الموقظة، بلغنا إلى الكلام على المنقطع، صحيح؟ المنقطع لغة هو مأخوذ من الانقطاع ضد الوصل، مأخوذ من الانقطاع ضد الوصل. العلماء اختلفوا في تعريف المنقطع اختلافات كثيرة بين المتقدمين والمتأخرين. فابن عبد البر يرى كل سقط انقطاع، ابن عبد البر يوسع الدائرة يقول كل سقط انقطاع. يبقى إذن ابن عبد البر قد سوى بين إيه؟ بين المرسل وبين المنقطع وبين المعضل وبين المعلق، كل سقط عنده هو انقطاع، كل سقط فهو انقطاع على التعميم. وأما البرديدي يجعل المنقطع مقطوعا، البرديدي يرى المنقطع يراه مقطوعا. كيف؟ تفضل أستاذ. ممتاز. يعني جعل المنقطع هو ما أوقفه الراوي على التابع، لأن المقطوع هذا من صفات المتن ومن صفات السند. فالبرديدي جعل المنقطع مقطوعا، قال المنقطع هو وقف الكلام على التابعي، فجعله من صفات المتن لا من صفات الإسناد، والمحققون على أنه من صفات الإسناد، وهو أصالة فيه الانقطاع. وبعض العلماء يرى الإبهام انقطاعا، يعني لو قال عن رجل عن الزهري عن أنس فقال هذا منقطع، لأنه عنده رجل هذا غير معلوم، كأنه غير موجود. بعض العلماء بهاقي وغير بهاقي يجعل أن المبهم أن الإبهام انقطاع، يجعله انقطاع. والمتأخرون وعلى عادة المتأخرين أنهم يفصلون في الحدود، فقالوا المنقطع هو كل سقط في الإسناد في أي طبقة من طبقات الإسناد غير متتالية، بشرط ألا يكون من أول السند ولا آخر السند، يبقى هو كل سقط لكن ليس من أول السند، إخراج يخرج بذلك المعلق إذا سقط من أول السند، ويخرج ذلك آخر السند، لأن آخر السند اللي هو أصل السند لو سقط فيه يكون إيش؟ إرسال، فكان منقطعا. وقال على غير التوالي السقط المتتالي حتى إيش؟ حتى يخرج بهذا القيد عن المعضل، لأن المعضل هو أن يسقط راويان كما سبق وشرحنا ذلك في طبقة من طبقات السند. والمنقطع ضعيف. وبعض العلماء كالكية الهراس الشافعي يقول بأن المنقطع هو قول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وقول الراوي قال رسول الله. إذن أقول الراوي إذا كان في أصل السند في وسط السند في آخر في أول السند، ما دام الراوي قال رسول الله، كان يقول مالك قال رسول الله، يقول هذا منقطع. هذا كلام بعض الأصوليين، فهنا لم يفرق لا بين المعضل ولا المعلق ولا المرسل حتى، فقال قول الراوي قال رسول الله فهذا يكون منقطعا. والصحيح في ذلك الانقطاع كما قلنا سقوط راوي في طبقة من طبقات السند على الشروط التي بيناها في هذا الباب. والمنقطع ضعيف، الانقطاع ضعف. لما؟ لجهالة عدالة الراوي الذي سقط. وشروط صحة الحديث كما بينا خمسة، منها عدالة الرواة، فمن سقط فلا أعلم عدالته، فلذلك يضعف الحديث بالانقطاع. وكما قال الإمام الذهبي قال قل من احتج به، وقل من احتج به في دلالة واضحة على أن بعض العلماء يحتج بالمنقطع كما بعضهم يحتج بالمرسل. والصحيح أن المحققين على أن الانقطاع ضعف في الحديث، ضعف في الحديث، لأن الجهالة جهالة الراوي تنبئ بضعف هذا الراوي، أو نقول حيطة لحديثنا السلم حتى يتبين لنا عدالة الراوي. ثم قال وأجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالكا متثبت فلعل بلاغاته أقوى من مرسيل مثل حميد وقتادة. وقل يعني هذا يعتبر انقطاع، والبلاغ هنا من مالك لا، هذا إعضال صحيح ولا لا في هذا الباب. ويمكن أن نمثل للمنقطع بحديث جاء في سنن أبي داود عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عمر بن الخطاب، أو أن عمر بن الخطاب قال يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم مصيبا، لأن الله كان يريه، وإنما منا الظن والتكلف، يعني إياكم وإيه والرأي. يقول الرأي كان من الرسول وحي، لأن الله تعالى قال عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما نحن الرأي لا لا يصح الرأي أن يقدم، فلا بد أن تقدموا الآثار. ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هنا هذا حديث منقطع، هذا الحديث منقطع. لما الزهري لم يدرك عمر الخطاب بينه وبينه طبقة، الزهري لم يدرك عمر الخطاب بينه وبينه طبقة أو بينه وبينه طبقتان، ولكن الصحيح أن هي طبقة واحدة بينه، وإلا فقد أدرك أنس وروى عن أنس. الغرض المقصود هذا انقطاعه الآن بين الزهري وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه. وأيضا عبد الرزاق في مصنفه روى عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيغ عن حذيفة في رواية قال فيها حذيفة إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. هذا الحديث حديث عبد الرزاق يرويه عن من؟ عن الثوري، والثوري شيخ مباشر لمن؟ لعبد الرزاق. وعبد الرزاق يروي عن أبي إسحاق، أبو إسحاق ومن؟ أبو إسحاق السبيعي، أيضا شيخ مباشر للثوري. والصحيح عند تحقيق التحقيق في الإسناد عبد الرزاق لم يسمع من الثوري، سمع من رجل من الثوري من أبي شيبة، سمعه من أبي شيبة عن الثوري، والثوري لم يسمع من أبي إسحاق، سمع من شريك عن أبي إسحاق. فهذا انقطاع فيه في موضعين هو الآن، صحيح ولا لا؟ هذا انقطاع في موضعين وليس متواليا هو الآن. الثوري لم يسمع منه عبد الرزاق مباشرة، بل هناك طبقة هناك راوي قد سمع منه عبد الرزاق بينه وبين الثوري، والثوري لم يسمع من أبي إسحاق مباشرة، هناك راوي أيضا بينه وبين أبي إسحاق. هذا بالنسبة للمنقطع. ثم قال التاسع الموقوف. الموقوف اسم مفعول من الوقف، الموقوف اسم مفعول من الوقف لغة. وأما اصطلاحا فالموقوف كل ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، كل ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. كأن تقول في القول مثلا قال أبو بكر والذي نفسي بيدي لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لإيه لا قتلتهم عليه. فهذا يعتبر موقوف على أبي بكر من القول. تقول مثلا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يؤتر آخر الليل، وهذا من الفعل له الآن، يبقى أنت قول أو فعل أو تقرير. أن يدخل عمر بن الخطاب يرى الناس يصلون يعتمدون السواري فيصلون السنة قبل المغرب، صلوا كما كان صلى الله عليه وسلم يقر الصحابة فيقر، نقول هذا إقرار من الصحابي. كل ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير فهو الموقوف. والموقوف هناك خلاف عريض بين العلماء هل هو حجة أم لا، وإن كان الراجح الصحيح في هذا الباب أن أقوال ثلاثة في هذه المسألة. قول نقول لا حجة بحال مطلقا، ليس بحجة مطلقا، هو حجة مطلقا. القول الثالث التفصيل، والتفصيل فيه كثير من الكلام، أن الشيخين فقط كلام الشيخين حجة، أو الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة لقول سلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنوارد، ولقول سلم اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، والبعض يوسع ويقول قول الصاحب يكون حجة إن لم يخالفه غيره. والصحيح رجع في هذا الباب الحق بأن دائرة الحجة في هذا الباب لو اجتمعت أقوال الأئمة الأربعة أو الخلفاء الأربعة متفقة ولا مخالف لهم هو الذي يقال يكون حجة. لا سيما أن الشوكاني قد قال قولا فصلا قال قد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما أمثلة الموقوف الموقوفات كثيرة لكنها تنقسم إلى أقسام كما سنبين. مثلا قال أن تقول قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ألا يتقي الله زيد، ألا يتقي الله زيد، ألم يعلم بأن الله تعالى جعل الجدة أبا، فهذا قول إيش؟ قول ابن عباس، فهذا موقوفه الآن. أبو بكر لما سئل عن الكلالة قال من لا والد له ولا ولد، هذا قوله أيضا من ذلك. أيضا قول عمر الخطاب لو أمضينا عليه ثلاثا الطلاق ثلاثة، فهذا قول الصاحب، هذا من قول الصاحب. الموقوف أنواع، موقوف له حكم الرفع وموقوف ليس له حكم الرفع، هو عامة الموقوفات. وموقوف مختلف فيه، قد يكون فيه حكم الرفع قد يكون فيه حكم الرفع. الموقوف له حكم الرفع هو الكلام على الغيبيات، الموقوف الكلام على الأمور الغيبية. فالموقوف الذي له حكم الرفع هو الكلام على الأمور الغيبية التي لا اجتهاد فيها بحال من الأحوال والراوي لم يأخذ من أهل الكتاب، فهذا موقوف حكم الرفع، كقول ابن مسعود ما بين السماء والأرض مسيرة 50,000 سنة وما بين كل سماء أخرى مسيرة 50,000 سنة وفوق الماء والعرش على الماء والله فوق العرش يعلم ما أنتم ما عليه. فهذا حتما لابد أن تقول أنه له حكم الرفع لأنه من الغيب الذي لا اجتهاد فيه بحال من الأحوال. أما إذا كان الراوي يأخذ من الكتاب كعبد الله بن عمرو العاص لا يعتبرون موقوفا وحتى ولو كان الغيب أنه من الرفوع، لأن احتمال أنه أخذه من أهل الكتاب. والوسط بين هؤلاء هو ابن عباس، لأن ابن عباس نعم كان يأخذ من الكتاب لكنه ما أكثر من الأخذ عنه، ما أكثر من الأخذ عنه. لذلك اختلف العلماء في موقوفه هل هو له حكم الرفع أم لا. وبهذا نكون انتهينا من الدرس اليوم بفضل الله جل في علاه على الموقظة وأيضا الفتح. ويكون الأسبوع القادم ابتداء كتاب الإيمان، وأحرصوا ودلوا الناس على هذا الحرص لأن هذا الكتاب من أهم الكتب في هذا الباب ليتبين لك عقيدة أهل السنة والجماعة من عقيدة غير أهل السنة والجماعة. تفضل. حديث مرفوع ضعيف، هنا خلاف بين المحدثين هل يقوى بالموقوفات أم لا، والراجح أنه لا يقوى بالموقوفات إلا إذا كثرت القرائن. إذا كثرت القرائن فيمكن أن نقول بأن هناك فتوى عالم وهناك أكثر من قول للصاحب، فيدل على أن هذا الحديث يكون من النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر بين الصحابة، لكن بذاته فقط قول موقوف مع مرفوع لا. الراجح حجية الموقوف قلت الأربعة، الخلفاء الأربعة إذا اتفقوا في ذلك، قول الصاحب يعني إذا اتفقوا في ذلك ولم يخالف لهم أحد فهذا حجة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.